قال عنه وحاة مجهول وغيره، لكن وثقه المحفل ورواه عنه جماعة. نعم، والحديث يشهد له فطر النبي، يعني شهادة عامة أقصد، يعني الشهادة بالنهي، يعني من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. شو رأيك عدد الرواه؟ عدد أربعة أو خمسة بدو عادة نواه كذلك. نعم، هذا هو ثاني الوقت. مقدر أن يضربك. نعم، مقدر أن يضربك. ما نحن جئنا إليهم. لا بس.